حدودا وعدم. مثلا مثل علة الخمر مثلا بالإسكار، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما. فلهذا مع أنه يجوز أن يكون له علة ثانية، لكن هذا من جهة علة الدوران، ولكن قد يجوز أنه يعلل بعلة ثانية وعلة المناسبة من جهة أن الخمر ما خامر العقل. ثم ذكر رحمه الله ختم الفصل هذا بالفوائد، وهي فوائد مهمة في هذا الباب. قال: المناط متعلق الحكم. المناط معناه يقين، مناط الحكم هو ما يعلق عليه الحكم، منه النوط وهو الشيء الذي يناط به، تقول يناط الأمر بكذا أو يعلق بكذا. قال: وتنقيحه تخليصه وتهديده، وتخليله استنباطه، وتحقيق ثبات العلة في أحد صورها. هذه من أهم مباحث القياس، وهو تنقيح تحقيق العلة وتنقيح العلة واستخراج العلة. ولهذا يقول التحقيق والتنقيح ليس من القياس، الذي من القياس هو استخراجها، هذا هو مبحث القياس. ولهذا يقولون تحقيق العلة، تنقيح العلة، استخراج استنباط العلة واستنباطها. هذا القسم الأول ما هو؟ وتنقيحه تخليصه. إذا كان عندنا مثلا حكم له عدة علل الآن، وأردنا أن ننقح، نعرف ما هي العلة الحقيقية، ما هي العلة؟ مثل جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام ينتف شعره ويضرب صدره ويقول: وطئت أهلي في رمضان. هذه كلها علل، كونه جاء يضرب شعره وينتف شعره ويضرب صدره، وهو جاء أعرابي وطئت أهلي في رمضان، ما هي العلة؟ فأمر عليه السلام بالكفارة. طيب ما هي علة الكفارة؟ يريد أن نعرف العلة. هذا الحديث العلة مأخوذة من هذا الحديث، جاء العلماء إلى حديث فكل نقح على أصله. فقال مالك: العلة هي كونه أفسد الصوم، أنه وطئ أهله ففسد صومه، فلهذا أوجب الكفارة بالأكل والشرب عامدا. ومنهم من قال لا، تنقح العلل وينظر إلى العلة المناسبة، وطئت أهلي، كونه أعرابي هذا لا أثر له، وكونه في شهر رمضان في ذلك السنة لا أثر له، وكونه مثلا يضرب صدره وينتف شعره لا أثر له، كلها جاءت في الحديث، لكن نخلص الحديث ونستخرج العلة الحقيقية ونهذبها ونستخلصها وننظر إلى العلة الحقيقية، هو قوله وطئت أهلي في رمضان. فلهذا قالوا إن العلة هي الوطئ، هو الوطئ، كونه وطئ، ولهذا ألحق به وطأ الجارية من جهة أنه إفساد بالوطئ فألحق به الكفارة. فالشيء قد يكون مثلا له مذكور الحديث وله عدة علل، فنحتاج إلى تنقيحه وتهذيبه وتخليصه. ولهذا يختلف العلماء، منهم من يذكر هذه العلة، منهم من يذكر هذه العلة. في مثلا مالك وجماعة قالوا العلة الإفساد، كونه وضع أهل هذا ليس هو العلة، ولهذا جاء يضرب وينتف شعره ولأنه انتهك حرمة رمضان، فالعلة انتهاك الحرمة، فألحق به كل إفساد ولو لم يكن وضعا. منهم من قال لا، العلة الحقيقية هي هذا، وهو كونه أفسد صومه بالوضع، وكل على أصل. وتخريجه استنباطه، هذا هو في الحال مبحث القياس، استخراجه. شو معنى تخريجه؟ الآن شو الفرق بين التنقيح والتخريج؟ التنقيح العلل الموجودة عندنا، لكن نريد نحذف جميع العلل، المعلل كل مثلا يحذف علل ويبقي علة واحدة، كل يبقي علة واحدة يقول هي الأصل مذكورة، العلة مذكورة، لكن في حال الاستخراج ما هي مذكورة العلة، نحتاج إلى استنباط. مثل مثلا علة الربا، ذكر الرسول عليه السلام الحديث لكن وأجمع العلماء على أنه لعلة، لكن من مذكورة العلة في الحديث، فاجتهد العلماء في استنباط وتخريج العلة، كل استنبط علة معين، منهم من قال القوت، منهم من قال الطعام، منهم من قال مكيل جنس موزون جنس وهكذا، منهم من قال إن العلة في الذهب والفضة الثمنية، ومنهم من قال جوهرية في الثمنية، منهم قال أو غلبة الثمنية، كل يذكر عله يستنبط ويستخرج. فالفرق بين استنباط العلة وتهذيب العلة أن تهذيب العلة العلة المذكورة تحتاج أن تهذب وتخلص العلل من بعضها وتلقي علة واحدة هي المعلل بها، وتحقيق إثبات العلة في أحد صورها من علمة العلة بنص أو إجماع احتج به. تحقيق العلة ما هو العلة؟ إذا كانت ما تحقيق العلة؟ إذا كانت العلة موجودة ومذكورة بنص الشارع وإجماع، مثل نص الشارع مثل وأشهد ذوي عدل، يشترط في الشهادة الشهادة يكون ماذا؟ عدل. هذه علة ثبوت الشهادة. يشترط في صحة الصلاة استقبال القبلة، ماذا يشترط مثلا في جزاء الصيد؟ المثل، وهذا محل إجماع، الأول محل على النص والثاني محل إجماع. طيب العلة عندنا معلومة الآن أن علة قبول الشهادة هو العدالة، مثلا صحة الصلاة لا بد من استقبال القبلة، لكن وجود هذا الوصف أو تحقيق هذا الوصف يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. لو جاء الشاهد إلى القاضي يقول الأصل يجب عليه قبول الشهادة واشهدوا ذوي عدل، مثلا في أبواب الشهادات على الخلاف في تفسير العدالة وفي يعني بعض أنواع الشهادات، لكن كون هذا الشاهد عدل يحتاج منا أن نبحث هل تحقق في صفة العدالة أم لا. فلهذا لا بد من تحقيق وجود علة قبول الشهادة، لا بد من تحقق استقبال القبلة. الإنسان في برية الآن لا بد من استقبال القبلة، هذا مجمع عليه لا بد استقبال، لكن هل القبلة هذه الجهة أو هذه الجهة؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد ونظر في الأدلة فينظر، فإذا غلب على ظن أن هذه الجهة اتجه إليها فهو مأمور في هذه الحالة بالإجماع أن يتجه إلى جهة قبلته التي اجتهد إليها من جهة أنه مأمور باستقبالها. فهي العلة موجودة ومعروفة، وهذا له أمثلة كثيرة. ومدار الحكم موجبه أو متعلقه، هذا يجري في باب الدوران، يعني ما هو الشيء الذي دار عليه الحكم، مثل ما ذكرنا في مسألة مثلا علة الإسكار، وش الشيء الذي يدور عليه الحكم؟ ما هو الشيء الذي تعلق به الحكم؟ هو الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما. ومثاله مثلا في مثلا بين الناس، شيء مثلا إنسان لو عرف مثلا في الاعتياد أن فلان من الناس إذا وجدت سيارته هو موجود، أنت حينما ترى السيارة تقول فلان موجود، إذا ما رأيت السيارة تقول فلان موجود، مثلا إذا رأيت النعل الفلان تقول فهو موجود، لأنك يعني معتاد كلما رأيته فهذا هو. لكن إن كان هذا التعلق في الحقيقة مو مناسب، يعني مجرد تعلق من جهة التكرار، مع أنه يجوز أن تكون السيارة موجودة أو نعم غير موجود، لكنه من جهة التكرر دار الحكم عليه. فإن كان مناسبا تأكد وكان ثبوته بعلة المناسبة ما علة الدوران. ولهذا حينما يقولون الدوران أنه حجة يريدون الدوران الوجود عدم غير مناسب، أما إذا كان مناسب فإنه يكون ثباته من جهة المناسبة، مثل مثلا إسكار في الخمر، ولازمه ما لا يثبت الحكم وعدمه، وملزومه ما يستلزم وجوده وجود الحكم، هذا عكس هذا. لازمه مش لازم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، يعني هذا يدخل فيه الشر. وش لازم؟ يعني من لازم صحة الصلاة، مثلا مثاله من لازم صحة الصلاة وجود الطهارة، فعدمها يلزم من عدم صحة الصلاة، لأن ثبوت صحة الصلاة بطلاء عدم صحة الصلاة موجود مع عدم الطهارة، ف فهو مع عدمها يلزم الحكم بعدم صحتها وبعدم وجود حقيقة حق الصلاة، لأنه عند عدمها لا نحكم بعدم صحة الصلاة وهو شرطها الذي هو شرط لوجودها. عكسه مثلا ملزومه وهو ما يلزم وجوده عنده، إذا وجد وجد الحكم، مثل السبب، معنى أنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب، مثل دخول الوقت سبب للصلاة، فإذا وجد سببها وهو الوقت وجبت الصلاة، يعني وجوبا موسعا. أو دخل مثلا وقت الصوم وجب الصوم وجوبا مضيقا. طول هذه يعني من باب الاصطلاحات التي يذكرونها في هذا الباب. قال رحمه الفصل: فما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته بقياس جديد. المصنف رحمه الله يريد بهذا أن يبين أن القياس يقسم أقسام، العلماء يقسمون القياس أقسام من جهة قوته ومن جهة علته. فهو من جهة قوته ينقسم قياس قوي وقياس ضعيف أو قياس أقل قوة. فالقياس القوي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، هذا قياس قوي. مثاله قياس من قوله: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عبد ثم أعطي شركاؤه خصصهم. يقول العلماء: يدخل في العبد الأمن، لأنه لا فارق بينه إلا الذكور والأنوثة، والذكور وصف طردي، والأوصاف الطردية غير معتبرة. يعني إشمعناص الطردي وصف طردي غير مناسب، يعني ما في مناسب، ما يسمى من غير احتمالات مناسب، مثل قوله: أيما رجل أنس، كذلك تدخل في أيما امرأة، لأن كون أيما رجل المراد به كل من أفلس سواء كان رجل أو امرأة، كون رجل أو امرأة وصف طردي الذكور والأنوثة. أو نص وجمع عندها قياس جديد، كذلك إذا نص على علته مثل ما تقدم في المنصوص على علته مثلا، أو المجمع على علته مثلا مثل المثل في جزاء الصيد، فالمثل في جزاء الصيد مجمع على علته، فهذا إذا من جهة وجوب المثل هذا أمر معلوم مقطوع به وهو مجمع على علته فهو قياس جديد. وقياس خفي وهو إذا كانت علة ظاهرة، علة مشتملة، قياس خفي من بعض أنواع التعلل تختلف فيها أو يختلف فيها بعض العلماء مثلا، ومثلوا له مثلا بأمثلة مثل قياس القتل بالمثقل على القياس بالقتل المحدد. العلماء متفقون على أن من قتل إنسانا بمحدد هو قتل عمد عدوان، يجب الحد القول، يجب القول يعني إنشاء ذلك، لكن لو ضربه بمثقل بحصى مثلا مبحا، الجمهور على وجوب القول إلحاقا له بأنه قتل عمد عدوان، ومنهم من قال لا لا يحكمه قول بحنيفة. وهذا قد يقال إنه قياس خفي، لكن قصد التمثيل من جهة أنه ليس كالقتل بالمحدد من كل جهاته. كذلك أيضا العلة التي تخفى، العلة التي تخفى مثل مثلا علة الذهب، علة الربا مثلا، وما هي؟ فهي علة لكل معلل، كل معلل علل بعلة، فهي علة خفية لأنه لم يتفق عليها وليس مقطوعا بها، محتمل تكون هذه علة ومحتمل يكون غيرها. ثم قسم القياس تقسيم آخر، الأول التقسيم الأول باعتبار قوته، التقسيم الثاني باعتبار علته. إن صرح فيه بها فقياس علة، القياس إما أن يكون قياس علة أو قياس دلالة أو قياس في أصل المعنى أو في معنى الأصل. قياس العلة هو التي هي العلة التي صرح بها، التي صرح بها. مثاله قول النبي عليه السلام في الهرة: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، صرح بالعلة، هذه العلة مصرح بها نصا، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك من قياس العلة مثل الإسكار في الخمر، العنب مجمع على أنه حرام للإسكار، فيلحق بعلة، كل علة الإسكار، العلة لي. هذا يسمى قياس علة، لأن العلة هو الإسلام، يسمى قياس علة. يلحق به كل ما أسكر، ولهذا كل مسكر حرام، يلحق بكل ما أسكر، سواء كان مثلا من الشعير أو من الزبيب أو من التمر أو من غيره، هذا قياس علة، فهي علة جاءت من الشارع وقال كل مسكر حرام، هذا يسمونه قياس علة، وهو من القياس وداخل في مسمى القياس، وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد بما يلازمها. مثلا عندنا نبيذ النبيذ، المثال ممكن أن تجعله قياس علة وممكن أن تجعله قياس دلالة، قياس دلالة. مثل مثلا النبيذ، نبيذ مثلا التمر أو نبيذ الشعير، إذا نبذته مثلا وتركته حتى قذف بالزبد وطلعت رائحة الخمر، الآن هل تحريم الخمر لأجل رائحته أو لأجل إسكاره؟ لأجل إسكار الرائحة، ليست علة، لأن هناك أشياء قد تكون رائحة من الرائحة المسكر، لكن علة ما هي؟ الإسكار. هذا مسلك الدوران، لا الدوران، الدوران هذا يمكن سبق الإشارة إليه، دوران قد يكون مع المناسبة وقد يكون مع غير المناسبة. إذا كان غير مناسبة دوران، وإن كان مع المناسبة فهو دوران ومسألة دوران ومسألة مناسبة. هذا مثلا عندنا رائحة الخمر في النبيذ، الرائحة لا، هل هي علة الإسكار أو تدل على العلة؟ يعني نستدل برائحة الإسكار أن هذا المشروب ماذا؟ مسكر، مسكر. فلهذا إن قلنا إن النبيذ مسكر لأن رائحته رائحة خمر، هذا سيكون قياس ماذا؟ قياس علة ولا قياس دلالة؟ لا، قلنا رائحته قياس دلالة، قلنا رائحته قياس دلالة. طيب إن قلنا إن النبيذ مسكر ومغطي للعقل كما يسكر النبيذ من العلل، النبيذ من الشعير مسكر كما يسكر النبيذ من العلل، قياس علة ولا قياس دلالة؟ قياس علة. فإن عللت بالإسكار هو قياس علة، وإن عللت بما يلازمها، لأن رائحة الخمر والإسكار ملازمة لماذا؟ لها، لكن ليست هي العلة، العلة هو الإسكار. قال أو بأحد، عندي أحد موجبها، والأظهر أنه موجبيها، ولهذا ذكر المحقق في بعض النسخ موجبيها وهو الأظهر، وهو قال بأحد وإشار إلى أكثر من واحد، أحد موجبيها بالأصل لملازمة أخذ قياس ثلاثة. مثاله مثلا قطع اليد بالأيدي، لو أن جماعة قطعوا يد إنسان اعتداء وظلم، جاءوا مسكوه وقطعوا يده، قلنا يجب عليهم القصاص، لكن ننظر مش يجب القصاص، يقول هنا أو بأحد موجبيها. الآن الواجب فيه الآن إما القصاص أو مش يوجب موجبيها، إما القصاص أو الدية أو الدية. العلماء يقولون إن الدية تجب عليهم جميعا لأنهم معتدون فوجبت عليهم، اتفقوا على أن الدية تجب عليهم، إذا قلنا بدية قطع اليد، لكن هل يجب القطع على الجميع أو لا يجب؟ قالوا يجب. ما الدليل عليه؟ قالوا الدليل عليه مثلا، هناك أدلة أخرى طبعا، هنا الأدلة في المسألة هذه واحدة، لكن من جهة التمثيل على هذه المسألة والتدليل، قال لأنكم كما تقولون إنه يجب الدية على الجميع، وهي أحد موجبي الاعتداء عليه، فكذلك يجب القصاص والقطع على الجميع، فإذا وجبت الدية على الجميع ف فكان القياس والمعنى يقتضي وجوب القطع على الجميع، لأن أحد وجبيها يقتضي الوجوب، وجوب الدية على الجميع، فليقتضي أيضا وجوب القطع على الجميع إذا شاءوا، إما الدية أو القطع. قال لملازمة الآخر، قال فقياس دلالة. قال وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. إذن القياس من حيث العلة ثلاث أقسام، إما إن صرح فيه بالعلة فهو قياس علة، وإما قياس دلالة، إما بما يلازمها أو بأحد موجبيها، أو قياس في معنى الأصل. قياس في معنى الأصل ايش معنى قياس في معنى الأصل؟ يسمونه فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، هذا قياس في معنى الأصل. إما أن يكون مساويا أو أولويا. مثاله مثلا إذا قطع بنفي الفارق، مثل أي مرض من أفس كيقول أي امرأة. إحنا مثلنا بالتمثيل الأول من جهة أنه هذا قياس من جهة القوة، لكن هذا قياس من اعتبار العلة، فهذا قياس بمعنى الأصل، لأن الأصل موافق له في التعليل بالأصل من جهة لا فرق بين رجل ومرأة. مثل قول مثلا، مثل أيضا أنه كما لا يجوز الاعتداء على أكل إن الذين يكون أموالا يتماضون إنما يكون في بطونهم رجلا يسمون سعيرا، أيضا يلحق به تحريقه أو تغريقه، بل هذا أشد وأولى وهو قياس بمعنى الأصل. مثل أيضا في باب ولا تقل لهم أف، فالاعتداء مثلا بالسب والضرب أعظم فهو قياس بمعنى الأصل. لكن ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم وإليه من يوسف السلام رحمه الله يقولون إن هذا إن أريد بالقياس القياس الفقهي المعروف فهو ليس داخل مسمى القياس، فهو في الحقيقة هذا داخل مسمى النصوص، لأن هذا يشمله تشمل النصوص العامة الدالة. فدخول مثلا القياس عن أصل يقول أيما رجل الحق للمرأة، مثل مثلا من اعتقله شخصا في عام يدخل فيه الأمة، مثل فهذا بالحقيقة من قول إنها من الطوافين عليكم الطوافات يدخل فيه مثل الحمار وكل طواف، هذا بالحقيقة ليس قياس، فهو بالحقيقة داخل في عموم النص، فعموم النص يشمله، إن سميته قياس أو مفهوم موافقة لك ذلك. ولهذا يقال إن يعني إن إنكاره مكابرة. مثلا النهي عن الموت الماء الدائم محرم، لو جاء إنسان وصب في إناء بال في إناء ثم صبه في ماء دائم وش يكون محرم من باب أولى؟ لا، كذلك وضع العذرة من باب أولى، بل هو أقبح، لأن الإنسان ربما احتاج إلى أن يبول في ماء دائم، لكن أن يبول في إناء ثم يصب هذا أقبح، وهو بالحق أبلغ في دخوله في النص، فلا يدخل في باب القياس المذكور في باب الأصول. قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا ووقع شرعا. هذا معناه يعني يقولون هل يصح أن يقول الله عز وجل إنني حرمت الخمر لإسكارها، أو يقول الرسول حرمت الخمر لإسكارها، فإذا وجدتم أي شيء مسكر وهو محرم هل يجوز أن يقول هذا؟ قال يجوز أن يتعبد الله بالقياس، بمعنى أن يقول قيسوا على هذا ما كان داخلا، هذا من المسألة التي يفرضونها وهي غير واقعة، لكن يجوز أن يقع هذا وأن يتعبد الله بالقياس، معنى أن نقيس على هذا كل ما أشبه. ووقع شرعا لأن هنالك أشياء دل الشرع على القياس والحاق فيها من جهة المسالك التي ذكرها أهل العلم. ووقوعه بدل السمع قطعي، يعني هل القياس قطعي؟ العلماء مختلفون، لكن جمهور العلماء من يحكي اتفاق أن النصوص دالة على مشروع القياس، والأدلة في هذا كثير، وقد اعتبروا إلى الأبصار وأدلة كثيرة جاءت في هذا الباب، وأنه ذكر القياس عليه الصلاة والسلام، وجاءت أدلة من ذلك الرجل الذي جاء وأراد أن ينتفي من ذلك الغلام فقال هل لك من ابن، وذكر له الحديث وأدلة أخرى في هذا الباب. فهو واقع شرعا من جهة الدلالة، ومن جهة أيضا ما جاء في بعض الأحاديث التي ذكرت فيها العلل واستنبطت وألحق بها فروع بالأصل الذي قيست عليه، وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها. هذا محل إجماع، إنما الخلاف بين أهل الأصول في مسألة الأمور الشرعية. أما في الأمور الدنيوية فأمور الناس لا تجري إلا القياس. الآن مش مبني على التجربة وهو القياس. كل أمور الطب وأمور مثلا الآن البناء والصناعة وما أشبه ذلك، وأمور خاصة العالم اليوم وما يتعلق ب يعني الأجهزة وما أشبه ذلك وأشياء كثيرة خرجت اليوم، كلها مبنية على القياس، كلها مبنية على القياس. وهذه الأجهزة الإلكترونية الضخمة التي كلها مبنية على النظر والتتبع والتجربة، وهذا أمر في حتى في ملابس الناس وفي مشاربهم وفي مطاعمهم يجتنبون هذا ويأكلون هذا ويقيسون هذا على هذا ويقولون هذا ضار وهذا نافع، فأمر الناس مبنية على القياس. نعم وعلى الأول وقوعه من السمع القطعي وهو قطع عبارة أو حجة من أمور الدنيوية عندكم عبارة وش هو قبل وش بعدها وش قبلها ووقع شرعا وش بعدها ووقوعه بدليل السمع القطعي. نعم نعم كذلك نعم نعم أظن أشرف ممكن أشرنا إليها ها تكلم ولا بما لما ذكرنا بعض الأدلة التي جاءت يقول فاعتبروا الأوصاف كذلك في بعض الأدلة جاء يعني أن هذه الأدلة قالت لي من العلم أنها دالة منهم لكن يختلفوا في دالة هذه مثلا يقطع بها أو أنها ظنية، لكن يقول وجوع التي تدل على أنها مقطوع بها لدلالة عليها وحجة في الأمور الدنيوية وغيرها. والنص على حكم علة الأصل يكفي في التعدي. إذا جاء الشارع ونص على حكم نص على علة يكفي التعدي، ما لحد يقول أنه الشارع يقول عدوا هذا الحكم لكل ما تشمل، لا من قول إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذا تعليل، فلا يحتاج مثلا أن ينص أو يقال إنه فقيسوا عليها والحقوا به كل ما كان طوافا، قول إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكذا شارعنا هو في الحقيقة كأنه أمر بالإلحاق، لأن ما ذكر العلة إلا لأجل أن يلحق بها ما يشبهها. نعم والحكم المتعدي نقف على قوله والحكم المتعدي، والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص كعلة مجتهد كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد. هذا إذا كان عندنا حكم وعلته منصوصة نص الشارع عليها وألحقنا بهذا الحكم الفرع لوجود العلة في الفرع من قوله عليه إن من طوافين عليكم والطوافات في الهرة، ألحقنا بالهر الحمار لأنه من الطوافين، فيقال النص على العلة هنا النص على العلة في الحكم وتعديته إلى الفرع يأخذ الفرع حكمه من النص، فيكون الحكم الحمار ملحق بالهر من جهة بعموم النص، لأنه لما نص على العلة دل على أن الفرع الملحق به منصوص مراد بالحكم، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل حكم الهر حكم الحمار كالهر من جهة التنصيص على العلة كالعلة المجتهد فيها. من يسأل لو كان عندنا من منصوصة مجتهد فيها للعلم اجتهدوا فيها بالاستخراج والاستنباط وألحقوا بالحكم فروع أخرى، يكون هذا الحكم المتفرع ملحق بالأصل الذي اجتهدنا به في نظرنا لأننا اجتهدنا في العلة فقلنا هذه علة هذا الحكم، فالفرع ملحق به بالدليل الذي استخرجنا منه العلة كما أنه ملحق به بالعلة المنصوصة. ويجوز ثبوت كل من الأحكام بنص الشارع لا بالقياس، هذا والصحيح، ولهذا قال بعض العلم إنه يجوز إن جميع الأحكام يجوز أن تثبت وبالشرع وبالأدلة لعموم الأدلة، ولهذا يجوز أن تثبت جميع الأحكام بالشرع وبنص الشارع عليها. يعني من جهة الجواز الشرعي يعني يجوز أن تكون يأتي أحكام من الشارع كثيرة في التنصيص على جميع الأحكام. قال بعضهم لا، لأن الأحكام غير متناهية. قال بعضهم لا، الأحكام متناهية مهما كانت، فيجوز أن تأتي الشريعة بالنص على جميع الأحكام بلا حاجة إلى القياس، لا بالقياس. ومعرفته فرض كفاية، معرفة القياس فرض كفاية، لأن القياس مشروع ودلت النصوص عليه، وفيه استدلال واستخراج للأحكام من النصوص وإلحاق الفروع بأصولها، فلا بد من معرفته. إذا كان لا بد من معرفته والناس محتاجون إليه، فيكون فرض كفاية على طائفة من أهل العلم، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين ممن تأهل لذلك دون غيره. فإذا كان لأنه يكون على بعضهم فرض عين إذا احتوج إليه في معرفة الأحكام ولا تعرف إلا من جهة القياس، وكان هو المتأهل لذلك كان الحكم متعين عليه، كالأحكام الأخرى التي فرض كفاية ثم تكون فرض عين حينما تتعين على شخص، مثل ما قالوا مثلا في غسل الميت وفي دفنه وفي إنقاذ الغريق، حينما يحضر إنسان عند ميت ما عنده أحد يكون فرض عين عليه، أو يحضر إنسان عند غريق ما عنده أحد يكون فرض عين عليه، وهكذا. وهو من الدين، القياس من الدين، لأن العلماء نصوا جاءوا بالأدلة وذكروا أدلة تدل على مشروعية القياس، كما ذكروا في باب القياس والدلالة على مشروعية القياس من الأدلة من الكتاب والسنة، فهو من الدين من جهة أنه جاء تدل على مشروعيته. والنفي أصلي يجري، يعني النفي نوعان، نفي أصلي ونفي طارئ. الأصلي يجري به قياس الدلالة فيؤكد من الاستصحاب، يقول إن النفي نوعان، نفي أصلي. النفي الأصلي هو الذي ينفى كلية، مثل نقول لا يشرع صلاة سادسة، الأصل أنه لا يشرع صلاة سادسة، فهذا نفي أصلي لأنه لم يأتي من الشارع الحكم فيها، فنقول إن الصلاة السادسة غير مشروعة، إن الصلاة السادسة غير مشروعة. وكذلك مثلا حج، الحج أكثر من مرة غير مشروع، والصوم أكثر من مرة غير مشروع، فهذا نفي أصلي. قال يجري به قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب. قياس الدلالة سبق معنا هو تأكيد حكم بحكم أو إلحاق حكم بحكم، مثل ما قالوا مثلا لو أنه قطع جماعة يد إنسان قيل يجب عليهم القطع جميعا، كما أنه تجب عليهم الدية جميعا وتلزمهم جميعا، فيجب قطع أيديهم جميعا لأنهم لوجوب الدية عليهم جميعا، فهو إلحاق حكم بحكم. كذلك أيضا ليس هنا كذلك في مثل النفي الطارئ، قال أيضا كما أنه مثلا يقال لا يجب صيام رمضان إلا مرة، كذلك أيضا لا يجب من الصلوات إلا خمس ولا تجب صلاة سادسة، فهو تأكيد حكم بحكم كما يؤكد الحكم بالحكم في قياس الدلالة، فيؤكد بالاستصحاب، يعني استصحاب عدم وجود حكم شرعي في وجوب شيء يثبت مشروعيتها. فنستصحب الأصل وهو أن الذمة السالمة من وجوب صلاة سادسة أو وجوب حج ثاني. وطارئ وهو النفي الطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو قياس العلة. الطارئ الذي هو الذي يمكن أن تجري فيه الأحكام الشرعية. ما هو الطارئ؟ هو مثل يقول كبراءة الذمة، مثل إنسان ادعي عليه بدين، نقول أصل براءة ذمته من الدين، وأنه لا يجب عليه دين، وأنه لا يجب عليه دين لبراءة ذمته. والنفي الطارئ يقولون إنه من أحكام الشرع وتجري فيه أحكام الشرع، ولهذا نقول أنه إن جئت بالدليل على إثبات، جئت بالدليل على ثبوت دين عليه ثبت الحكم. ما نقول الأصل نفي مطلقا لا مثل ما قلنا في النفي الأصلي، لا، نقول هذا نفي طارئ، فهو يعني في مقام الدفع وقد يثبت عليه، فإذا لم تثبت فنقول أصل سابق. ولهذا يجري في قياس العلة مثل ما نقول الأصل سلامة الذمة من الديون الواجبة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أجرى مجرى الديون التي لله، مجرى الديون التي للعباد أجرى فيها قياس العلة. كذلك أيضا في مسألة حقوق العباد في شغل الذمة هي من هذا الباب، نقول الأصل سلامة ذمته من الدين، والأصل سلام من الدين وحقوق العباد، كذلك أيضا سلامة ذمته من وجوب العبادات إلا بشيء يثبت ذلك. ولهذا لو جاء بشاهدين مثلا أو بدلالة أخرى تدل على شغل ذمته أثبتنا الحكم بذلك وألزمناه بدفعنا، بخلاف النفي الطارئ فإنه لا يجري فيه هذا مهما قال، لأنه ليس لله فيها حكم وليس لله فيها شريعة، يعني معنى أنه دل عليه، إنما نستصحب ماذا الدفع أو نستصحب ماذا النفي، نقول لا تجب فيه صلاة سادسة ولا يجب صوم أكثر من رمضان ولا يجب الحج أكثر من مرة، فهو ذكره في هذا لعلاقته بمسألة قياس العلة وقياس الدلالة، والله أعلم. نقف على القواعد. هذا الفصل في باب الجدال والمناظرة، فهو من علم الجدال والمناظرة، وهذا العلم كثير من أهل العلم لا يدخل باب الأصول، وبعضهم ألحقه باب الأصول، وبعضهم قال إنه علم مستقل لا يدخل باب الأصول، وكثير من الأصوليين أدخلوه في هذا في باب الأصول لأنه من متممات القياس، وذكروه على القوادح، قوادح التي تقدح في مسالك العلة التي سبقت، معنى أنه حينما يعترض المعترض على المستدل فيقدح استدلاله ونظره، يقول القوادح، والقوادح ترجع إلى المنع، لأننا عندنا في باب الجدل مانع وسائل ومستدل. المستدل هو الذي المانع هو الذي يعترض، والمستدل هو المعترض عليه، وفي باب الجدل والمناظرة يعكسون، يجعلون المانع هو المستدل والمستدل هو المانع، وهم لا مشاهدة من الاصطلاح، فالمقصود من هذا أن أحدهم معترض والآخر معترض عليه، ترجع إلى المانع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. فلو أنه من استدل مستدل بدليل عارضه معارض، مثلا لو قال مثلا إنسان إن المستحاضة تجلس ثلاثة قروء، فقال اعترض عليه قال ما مرادك بالقروء، فقال إن المستحاضة إن المطلقة تعتد ثلاثة قروء، وإذا خرجت من القرء الثالث تكون قد انتهت عدتها، فيعترض عليه مقدم الدليل وهو القرء، فيقول القرء بمعنى الحيض، فإذا قال أنا أردت بالقرء هو الحيض أو أردت بالقرء هو الطهر، إما أن يوافقه وإما أن يخالف، إما أن يوافقه بمعنى أن القرء هو الحيض فيخالف يوافق بذلك أو يخالفه فيأتي بوجه الاعتراض. قال ومقدم أول مقدمات القوادح هو الاستفسار، بعض الأصوليين يقول الاستفسار بالحق ليس من القوادح، وجعلهم الاستفسار من القوادح في نظر، لأن الاستفسار هو طلب البيان من الفسق، وهو المراد أنه يبين قوله ويبين معنى كلامه إن كان غريبا يستفسر، هذا ما يعترض، وقالوا إن القواعد اعتراض وهذا استفسار، فلهذا بعضهم لم يورد الاستفسار في القوادح، وبعضهم أورده لأنه مدخل إلى القوادح، فجعلوه مدى مدخلا إلى القوادح فهو تابع لها. قال وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله وغرابته، المعترض عليه هو المستدل إذا كان لفظه غريبا، إذا قال مثلا غريبا مثلا أو مجملا، قال مثلا يجب الوضوء للطعام. قال يا أخي تريد بالوضوء؟ قال أريد بالوضوء أن يتوضأ يغسل أعضاءه كما يتوضأ بالصلاة، إما أن يعتل عينه. قال يقول لا، يقول ما دليلك على هذا؟ وإما أن يقول لا أريد بالوضوء من الوضاء والنظافة، أو يقول مثلا يحسن يجب أن يحسن الوضوء للمبيض، يحسن أو يشرع الوضوء للطعام. يقول ما تريد بالوضوء؟ قال أريد بالوضوء الوضاء والنظافة، وهو غاسل اليدين، لأن لفظه مجمل يحتمل ماذا؟ الوضوء الشرعي، يحتمل الوضوء معنى الوضاء من الوضاء والنظافة وغاسل اليدين، فيستفسر لإجماله لأنه أجمل. مثل ما سبق لو قال تعتد المطلقة ثلاثة قروء، قال ايش تريد بالقروء؟ لأن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فماذا تريد بالقرء هنا؟ فإن قال أردت كذا، إما الطهر أو الحيض، فيعترض عليها يوافقه. أو غرابته مثلا، إذا كان له من ألفاظ اللغة الغريبة مثلا، لو قال مثلا لا يحل مثلا صيد السيد، قال ايش تريد بالسيد؟ السيد مثلا الذئب في اللغة، قال أريد الذئب، قال وافق عليه، قال نحن لا يحل صيد الذئب لأنه ليس لا يصاد به، فيستفسر. فبعد الاستفسار يتبين الأمر للمانع وهو المعترض، وعلى المعترض بيان احتماله، لأنه لا يعترض عليه إلا إذا كان اللفظ يحتمل معنيين، أما إذا كان ما يحتمل لوضوحه وبيانه فلا. فإذا كان مثل مسألة القرء محتمل والوضوء محتمل، لكن إذا كان الوضوء إذا كان اللفظ واضح في أحد المعنيين أبين، فإنه لا اعتراض عليه. ولهذا قال وعلى المعترض بيان احتماله، يبين يقول لفظك محتمل، لأنه يحتمل أن يراد به كذا أو كذا، أو جهة الغرابة بطريقة، لا بيان تساوي الاحتمالات. لأنه يكفي أن يقول كلامك الآن محتمل لهذا ولهذا. لو قال طيب ومحتمل كلامي، لكن هو في هذا أظهر من هذا، يقول أنا ليس علي إلا بيان الاحتمال، أنت بين لي وش تريد، أنا ما أدري ماذا تريد. هل تريد بالوضوء النظافة والوضاء، أو تريد بالوضوء هو غسل هو الوضوء الشرعي مثلا، ماذا تريد به؟ يعني أنا هو عليه أن يبين احتماله، لا أنه في أحدهما أظهر من الآخر. أو جهة الغرام بطريقة لا بيان تساوي احتمال. ولو قال الأصل عدم المرجح صح، لو قال المعترض الأصل عدم المرجح، بمعنى أن الاحتمالات هذه وردت والأصل عدم المرجح، صح اعتراضه عليه وعلى المستدل أن يبين احتماله. وهذا وارد في كثير من المسائل، هذا وارد في كثير من المسائل. مثلا لو قال مثلا المستدل يجب على من خرج الدم من يده أن يتوضأ، هذا يغلب على الظن أنه أراد به الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، لأنه أراد لأنه أورده في حال خروج الدم وقال يتوضأ أن يتوضأ لأجل صلاة، يجب على من خرج عليه الدم أن يتوضأ لأجل صلاته. قال ماذا تريد بالوضوء؟ فهو محتمل في أحدهما، محتمل يريد الوضوء ومحتمل يريد الوضاء وهو غاسل نجاسة ماذا؟ الدم لأجل الصلاة، وهو معنى النظافة والوضاء، لأن الصلاة يجب لها الطهارة من النجاسة ويجب لها ماذا؟ الوضوء. فعند ذلك وإن كان احتماله في الوضوء الشرعي أظهر، لكن يقول هو محتمل كلامه. فإذا قال مثلا لا أنا أريد بذلك الوضوء الشرعي، فإما أن يوافقه ويقول نعم الوضوء يجب، وإما أن يخالفه يقول لا، يقول ما دليلك عليه، ما دليلك على هذا؟ فلو قال يعني إن كان الذي يجادل يعتقد اتباع الدليل أو يعتقد أن القول هذا هو الصواب، فيجب عليه بيان الحكم بدليله. وإن كان المستدل الذي يقول يجب الوضوء يقول أنا أتكلم بمذهب فلان أو مذهب فلان، فلا يلزمه بيان الدليل، لأن غاية أن يقول أنا مقلد لفلان. فلو قال ما دليلك؟ قال دليلي مثلا أنه قول الإمام أحمد وأنه يقول بذلك وأصحابه على هذا، وأنه إذا خرج الدم كثيرا وجب الوضوء. يقول أنا مجادلك الآن، كفى ذلك، يعني في مقام المناظرة والمجادلة يعني. وهذا يقطع كثيرا من المنازعات أحيانا والخصومات التي تطول ويحصل فيها جدال، وقد يجتمع مثلا متخاصمان ويحصل جدال طويل في كثير من المسائل وكل منهم لم يفهم مقصد الآخر، ويؤول الأمر إلى أن يكون كل منهم يريد الانتصار بقوله. فينظر في هذا المجادل وهذا، لأن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل، وقد يكون لإرادة العلو أو الظهور أو الغلبة أو الظهور على الخصم، لو المقصود به أن هو أظهار الحق وبيان الحق. فإذا أراد أن يبين فلا ويجادل فيعرف هذه المسألة. أولا مما ينبغي أيضا في مثل هذا أن يكون الجدال في المسائل التي تحتمل للنظر، أما المسائل الواضحة البينة فلا يجوز الجدال عليه، ولهذا ما يبتلى به كثير من الناس اليوم ويبتلى به المسلمون، تلي به المسلمون اليوم أن أناسا يجادلون ويخاصمون في أمور واضحة بالأدلة والنصوص ويريدون عليها الشبهات حتى تصير عند عامة الناس وليست من الأمور الواضحة لأجل التشبيه والتلبيس عليها. وهذا يقع أحيانا من بعض المتخاصمين، ربما يكون الحق واضح لكن لأجل أن ينتصر أو أن لا يريد أن يعترف بالحق فيجادل في بعض المسلمات والأمور الواضحة. ولهذا كان أهل العلم إذا أرادوا أن يتجادلوا فإنهم يجعلون نصب أعينهم هو ظهور الدليل وظهور الحق، فمتى ما ظهر سلم الإنسان واقتنع بقول الخصم، وهذا هو الذي تصفى به النفوس وتصفى به القلوب. ولهذا ذكر العلماء الضوابط والقواعد لأصول الجدال، ولما ينبغي لطالب العلم وللمجادل وللمخاصم في بعض الأمور أن يعرف بعض الآداب المتعلقة بأدب الجدال وأدب الحوار وأدب النقاش. ولهذا ربما إنسان يخالف إنسان في قول ويورد له الأدلة ولا يكون همه إلا الرد، فلا ينتبه ولا يأخذ ولا يصغي إلى قوله وإلى أدلته، وقد يكون فيها الحق الواضح البين الذي يقطع الجدال والخصومة. قال ويمنع وجوابه بمنع احتماله. جواب المستدل يقول إذا قال مثلا قولك الآن في مثلا يجب الوضوء بمنع احتماله، إذا قلت مثلا قال يجب الوضوء من خروج الدم لأجل الصلاة، يقول يا أخي كلامي واضح مو محتمل، أنا قلت يجب الوضوء من خروج الدم لأجل الصلاة، ومعلوم أنني لما قرنت وجوب الوضوء للصلاة فهذا أمر